كان في بني إسرائيل في العهد القديم، كان هناك رجل عابد اسمه برصيصة، فقيل أنه عبد الله 70 سنة متتالية. فكان رجل عابد صالح ورع تقي نقي، فقيل أن إبليس والشياطين اجتمعوا على إغوائه ولكنهم لم يستطيعوا، فاجتمع المرضى أي كبار الجن فلم يستطيعوا إغواءه، ولكن جاء شيطان منهم وقال دعوا لي برصيصة. فجاء إلى برصيصة ودخل إليه من باب من أبواب الخير، فكان في قريته 3 شباب وكان لهم أخت بنت، وقيل بأن هؤلاء الشباب كانوا أبناء الملك، ولما توفي أباهم أصبح عمهم هو الملك، فأرادوا أن يخرجوا للجهاد، فقالوا أين ندع أختنا ومن نأتمنه على أختنا؟ فقالوا لن نجد لها أأمن من برصيص العابد، فإنه سيضع لها الطعام والشراب، ولكن على الأقل يقال أنه كان هناك رجل يحميها في غيابنا. فذهبوا إلى برصيصة وبدأوا يعرضون عليه الأمر، وفي بادئ الأمر رفض برصيصة نهائيا، لأنه قال لهم أنا رجل أعبد الله تبارك وتعالى في صومعتي، وأنا لست بفارغ، فمتى أحميها ومتى أطعمها ومتى أسقيها ومن يرعاها وأنا داخل الصومعة. وبعد إلحاح وإلحاح من هؤلاء الشباب وافق برصيصة على ذلك، فجاءه الشيطان من باب الخير، ولكن برصيصة فعل ذلك أنه أجر يحتسبه عند الله تبارك وتعالى. فجاء بعدما خرج إخوة هذه الفتاة إلى الجهاد، بنوا لها صومعة بجوار صومعة برصيصة العابد، على أساس أن يأتي برصيصة فيضع لها الطعام ويطرق عليها الباب ويعود إلى الصومعة، ولكن يقال بأنه هناك رجل يحميها أو هناك رجل يحرسها. فجاء الشيطان إلى برصيصة، وانظر معي، أريد منك أن تتخيل معي بقلبك لا بعقلك، انظر إلى خطوات الشيطان المتتالية. جاء إلى برصيصة، قال له يا برصيصة إذا ذهبت إليها ووضعت الطعام وطرقت الباب فألق السلام عليها، فإن السلام لله ترد عليك السلام. وفي بادئ الأمر رفض برصيصة، وبعد إلحاح من الشيطان كان برصيصة يذهب إلى هذه الفتاة فيطرق الباب ويضع الطعام ثم يلقي عليها السلام، فكانت ترد عليه السلام. وبعد فترة من الزمن، خطوة من خطوات الشيطان، فخطوة تأتي بخطوة وخطوة تأتي بخطوة، جاءه الشيطان بعد فترة من الزمن، يا برصيصة إذا ذهبت إليها ووضعت الطعام فسلها أتريد شيئا أم لا، فأنت الأمين عليها، فمن يؤتمن عليها غيرك؟ فإذا ماتت فأنت المذنب، من يؤتمن عليها في غيابك يا برصيصة؟ فاقتنع برصيصة من كلام الشيطان ووافق برصيصة، وهو لا يعلم بأنه شيطان، فكان يذهب إليها فيضع الطعام ثم يطرق الباب ويسألها إذا كانت تريد شيئا أم لا، فإذا كانت تريد أخبرته بأنها تريد، وإذا كانت لا تريد قالت له لا أريد. وبدأ يغويه الشيطان مرة من المرات، بدأ يحدثها في شؤونها الخاصة من وراء الباب حتى لا يراها ولا تراه. فجاءه الشيطان بعد فترة من الزمن، يا برصيصة أنت رجل عابد صالح ورع تقي نقي، أترضى أن يتكلم الناس عليك؟ يقولون يكلم امرأة من وراء الباب، لا يصح أن يقول الناس عليك هكذا. قال له ماذا أصنع؟ قال له إذا ذهبت إليها فادخل وحدثها من وراء الباب فتراها وتراك وبحيث لا يراك أحد من الناس. وفي بادئ الأمر رفض، ولكنه بعد ذلك كان إذا ذهب إليها يطرق عليها الباب، فكان يدخل إليها ويحدثها في شؤونها الخاصة، وكان يجلس معها ويتكلم معها. انظر إلى خطوات الشيطان، ولكن العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها اللمس. ولكن برصيص وقع في الفاحشة وزنى بهذه المرأة، فجاء برصيص وندم وعاد إلى صومعته وأخذ يستغفر ويصلي ويستغفر ويصلي. وفي مرة من المرات كان يضع لها الطعام أمام الباب، فإذا بها تقول له يا برصيص أنا حامل منك. فغضب برصيص بشدة، ولما عاد إلى صومعته جاءه الشيطان، قال له يا برصيص أأنجدك من هذا الذي فعلته؟ قال له ماذا أصنع؟ فبدأ يستنجد بالشيطان من دون الله تبارك وتعالى. قال له ماذا أصنع؟ أنجدني مما فعلت. قال له إذا ولدت فخذ ولدها من الزنا واقتله وادفنه في الصحراء. فلما ولدت المرأة قالت يا برصيصة أنا ولدت منك ووضعت ولدي من الزنا يا برصيصة. فإذا به قد أخذ الولد وذهب به عند صخرة في الصحراء فذبح الولد ثم قام بدفن هذا الولد. فجاء برصيصة ولما عاد جاءه الشيطان مرة أخرى، فالشيطان لا يتوقف عن خطواته. جاءه الشيطان بعدما جعله قد زنى وقتل ولده من الزنا. جاءه الشيطان قال له يا برصيصة أنت رجل عابد صالح تقي ورع، فهذه المرأة لن تصمت على ما فعلت وستخبر إخوانها بما قد صنعت. قال له فماذا أفعل؟ قال خذها فاقتلها بجوار ولدها في الصحراء. ولكنه رفض في بادئ الأمر، وبعد ذلك أخذ هذه المرأة وقتلها ودفنها بجوار ابنها في الصحراء. وبعد فترة من الزمن يعود هؤلاء الإخوة، فجاءوا إلى برصيص يسألون عن أختهم، فإذا ببرصيص يقول لهم بأنها ماتت. قالوا ماذا صنعت؟ قال لهم مرضت ولكني طببتها وعالجتها، ولكن حل بها قضاء الله أن ماتت. فعزاهم، ولكنهم شكروا برصيصة على أنه عالجها وعلى أنه حماها في فترة غيابهم. فذهب هؤلاء الثلاثة وذهبوا إلى فراشهم فناموا. فجاءهم الشيطان في المنام، جاء الشيطان إلى الثلاثة، فجاء إلى الأول وأخبره بما حدث في القصة الحقيقية، وأخبره بأن أختهم وابنها قد دفنوا في موضع كذا وكذا. وجاء إلى الثاني وأخبره بهذا، وجاء إلى الثالث وأخبره بهذا. فلما قاموا من نومهم قالوا لقد رأينا رؤية أفزعتنا، لقد رأيت كذا. وإذا بالثاني يقول لقد رأيت نفس الرؤية، والثالث يقول رأيت نفس الرؤية. فذهبوا إلى الموضع الذي قد خيلوا به في المنام، فوجدوا أختهم ووجدوا ابنها الصغير، فجاءوا بهم. ولكنهم ذهبوا إلى برصيصة. انظر إلى عقاب الله تبارك وتعالى له في الدنيا. ذهبوا إلى برصيصة فهدموا صومعته وجروه من قدمه أمام الناس، فأهانوه وأذلوه وضربوه وشتموه، فكان كل من يمر عليه يسبه ويلعنه. فجاء بعد ذلك أخذوا برصيصة وصلبوه. فلما أخذوا برصيصة وصلبوه جاء الشيطان إلى برصيصة، فإذا ببرصيصة يقول له أنجدني، فأنت من أمرتني أن أفعل هذا؟ قال له سأنجدك ولكن لي شيء واحد. قال له أطلب ما شئت فلك ما شئت. قال له لي شيء واحد، قال له قل ما هذا الشيء، قال له أن تسجد لي، ولكنه رفض. فإذا بالشيطان يقول له أنت رجل عابد صالح، عبدت الله 70 سنة، أنت رجل تقي ورع، ستسجد لي وتعود إلى صومعتك وتنجو من القتل وتنجو من الخزي والعار وتستغفر وترجع إلى ربك وتكون عابدا كما كنت. فإذا به يسجد للشيطان، فلما سجد للشيطان من دون الله تبارك وتعالى إذا بهم قد قتلوه في الحال، فنزل فيه قول الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين.